السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. لاحظت أني كل ما خرجت مقطع عن ظاهرة الاقتراب من الموت هناك اهتمام في المتابعين وشغف ورغبة في معرفة الكثير حول هذه الظاهرة، وأنا باحث في هذا الموضوع ولي اهتمام قديم به، وما كنت أتخيل أبدا أني في يوم من الأيام بتحدث عنه، لأن الوضع قديما يعني صعب انك تقول مثل هذا الكلام وتتحدث عن ظاهرة بهذا الشكل. يعني شتتهم اما بالتصديق الخرافات او انك ملذوع او يعني انك يعني بشكل عام ضعيف العقل، تصدق خرافات ويعني كلام فاضي. لكن جيد، الان ارتفع الوعي وايضا سيرتفع في المستقبل اكثر واكثر، نستطيع ان نتحدث عن اشياء اعمق. سأتحدث الآن عن الإله حسب هذه الظاهرة، يعني صفات الإله حسب تجربة من ذهبوا إلى العالم الآخر ثم عادوا، وما هو المذهب الذي ينسجم مع هذه المواصفات. يعني تعرفون، نحن في الثقافة الناس انقسموا إلى مذاهب وتيارات مختلفة منذ القديم إلى الآن، وكل واحد له رؤية وفهم واستيعاب وتصور خاص للقضايا الغيبية، للإله، لصفاته، يعني القضايا الغيبية بشكل عام. هناك مذاهب كثيرة ومتعددة، فكل واحد يزعم بأنه هو صاحب الحق. بعضهم يقول أنا أتمسك بالنص، وبعضهم يقول العقل، وبعضهم يحيل إلى المكاشفات والذوقيات. فانقسم الناس وتعددوا، لكن نحن لدينا أشخاص ذهبوا إلى هناك ورجعوا ويعلمونا كيف الوضع. وهم، وهذا هو الجميل في الظاهرة، من أديان ومذاهب وتيارات مختلفة من شرق الأرض وغربها، بخلفيات متعددة. فإذا أجمعوا على شيء فهو إجماع صحيح. طيب، أولا يصفون الله بأنه نور، لايت، فعلا يعني كلهم بلا استثناء يتحدثون عن نور ضخم جدا جدا. وأنا سمعت واحد يقول لو نجمع ملايين الشموس لن تكون بقوة وحجم وضوء هذا النور، لكن يقول أنت تستطيع أن تراه، يعني ليس مثل الشمس الآن أنت ما تستطيع التحديق فيها، لا، يقول أنا أستطيع أن أشاهد ذلك الضوء، فهو ضوء قوي جدا، وهذا متوافق مع الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة في مصباح. يعني الشيء هذا يتوافق مع الدين. طيب، الشيء الثاني أنهم يقولون بأنهم يشعرون باتحاد واتصال مع هذا النور، يسمونها الونس، ذا ونس، يعني الاتحاد، الوحدة، اليونيتي. يقولون نحن نشعر بأننا جزء منه، نشعر بأننا منه، وأنه هو الأساس والأصل. يعني من خاضوا التجربة ووصلوا إلى هذا النور يقول أنا شعرت بأنني منه، أنني جزء منه، أنه مني وأنا منه، يعني وحدة الوجود أو الاتحاد الموجود عند الصوفي. هذا أثبتته هذه الظاهرة. هؤلاء كما قلت ناس من ديانات مختلفة، وبعضهم أصلا ملحدين ويقول هذا الكلام، فهذا يدعم الاتجاه الصوفي والفلسفي يعني بشكل عام. أصلا الصوفية هي نتيجة للفهم الفلسفي للدين. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة طبعا يقول أنا لا أستطيع أن أصف بشيء غير أنه نور، يقولون بأنه شيء فوق الوصف، لا تستطيع أن تصف. يقول حتى النور هذا يعني لا ليس لي من الاسم فقط، لكنه نور لا يشبه ولا يدل على الشيء اللي في أفكارنا وفي مفاهيمنا. فهذا الإله يعني لا يمكن وصفه، indescribable، يعني فوق الأفكار والحروف والكلمات واللغة البشرية. وهذا أيضا طبعا ما متفق مع الآية القرآنية، ليس كمثله شيء. لكن طبعا القرآن يشتمل مجازات وخيالات فيها نوع من التشبيه والتجسيم، وهذا كما يقول الفلاسفة ليس على ظاهر، هذا فقط لتقريب الصورة. إذن إلى الآن ونحن نتماشى مع الاتجاهات الفلسفية والصوفية حسب تجربة هؤلاء وحسب شهاداتهم وإرادتهم. النقطة الرابعة أنهم يشعرون برحمة عظيمة جدا، يقول محبة و يعني حنان وعطف واحتواء أيضا فوق الوصف، لا تستطيع أن تصف هذه المحبة وهذه الرحمة وهذا الاحتواء وهذا اللطف وهذا يعني باختصار مجموعة هي الرحمة، لكن رحمة ليست في مقدور اللغة أن تعبر عنها. وللأمانة أنا حصل معي شيء من هذا، وفعلا يعني شيء لا يمكن أن يوصف. يعني إن قلت بأنها الطاقة نووية من الرحمة فهو شيء أكبر من هذا. يعني أنت تشعر ب محبة وعطف ورحمة وشفقة، شيء عظيم يعني لا يوصف. وهذا مشتبه مع الحديث الشريف أن الله أرحم بكم، أرحم بالإنسان من الأمة ولدها أو شيء من هذا القبيل. يعني فعلا يعني الله هو الرحمة المطلقة، يعني المحبة والاحتواء والرحمة. فكل هذه المواصفات تدعم الاتجاهات الفلسفية والاتجاهات الصوفية، وأبدا لا يتحدثون عن إله جالس على العرش وإله يعني بمواصفات يعني معروفة، وكما هو الذي يظهره النص. يعني لا يتحدثون عن ذلك إلا غير أنه نور، لكن الإله هو بهذه المواصفات. وطبعا يقولون بأنهم لا يريدون أن يخرجوا من عنده ولا يريدون أن يذهبوا من عنده. يعني إذا وصل إليه الإنسان، إذا وصلوا إلى هذا النور لا يريد أن يرجع. يقولون لا نريد أن نعود إلى الحياة، نحن وصلنا، نشعر بأننا وصلنا إلى يقولون we back to home، يعني عدنا إلى البيت، عدنا إلى الأساس، إلى الأصل، إلى المكان الذي ينبغي أن نكون فيه. هذه هي مواصفات الإله حسب استقرائي. وطبعا يذكرون أشياء كثيرة، طبعا بعضهم يتحدث، يقول أنه يتحدث مع الله، يعني يجلس جلسة طويلة ويتحدث والله يتلطف به ويتعامل معه يعني بمحبة ورحمة. والموضوع هذا شيق، يعني أنا أنصحكم يعني بالقراءة فيه والاطلاع والتعمق. القضية هذه تعطينا وترشدنا وتقودنا وتساعدنا في فهم القضايا الغيبية، لأن القضايا الغيبية تشعب الناس فيها واختلفوا واعتمدوا على مصادر متعددة، لكن هؤلاء الناس ذهبوا وعادوا، وأنا أصدقهم يعني تصديق المجرد. وأيضا العلماء، أصلا هذه القضية لم يهتم بها إلا الأطباء الذين في المستشفيات، الذين وقفوا على الحالات. يقول نحن أمامنا حالة موت حقيقي وطبيعي ولا شك فيه ثم يعود. طيب في هذه المرحلة، مرحلة الموت ثم العودة، ماذا قابل وماذا رأى وماذا وجد وما هي الحكاية؟ يوجد قواسم مشتركة بين الجميع، ويوجد أيضا اختلافات وافتراقات، لكن أنا حاولت أن أعطيك الإله من منظور هذه التجربة. طبعا يقولون بأنه ليس في مكان، يعني he is in nowhere، يعني لا مكان، لا تستطيع أن تصفه بأنه في مكان محدد. يعني أصلا الزمان والمكان غير موجودة في هذه الظاهرة. يعني من يعيشونها يشعرون بأن الزمان والمكان هذه مفاهيم غير موجودة. أنت في الاترنال يعني المطلق في اللانهائي في عالم اللامحدود. كما قلت هذه يعني يعني ترغيبات ومقبلات إن جاز التعبير يعني لحثكم على الاطلاع والمشاهدة والقصص والشواهد يعني المراكز البحثية كثيرة حولها، فاقرأ واطلع وخذ تصورا من وجهة نظر معاصرة، من وجهة نظر حقائق مبنية على تجارب شخصية. إلى اللقاء.